الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سيحل علينا هذه الأيام عيد عظيم من أعياد المسلمين التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده ليزدادوا تعظيما لربهم وشكرا لبارئهم سبحانه عز وجل، يتقربون فيه إلى الله عز وجل بذبح الأضحية تعظيما لله عز وجل وإعلانا وإظهارا لتوحيده سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم أن يعرف جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرته، وحتى تكون أضحيته مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أول شيء لابد أن يعلم أن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، والغنم يشمل ذوات الصوف اللي هي الكباش أو ذوات الشعر اللي هي الماعز، كلاهما يجوز. فهذه الأصناف هي التي تجوز منها الأضحية ولا تجوز من غيرها. ما هو الأفضل الذي تضحي به؟ هل الأفضل أن تضحي مثلا بجمل أو ببقرة أو بكبش؟ ما هو الأفضل؟ بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأفضل هو الذي يكون فيه اللحم أكثر، فقالوا التضحية بالجمل هو الأفضل، وبعده البقر، وبعده الغنم. وذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن الأفضل في الأضحية في العيد هو أن تضحي بالغنم، يعني بالكبش. لماذا قال الإمام مالك ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى بغير الكبش، فكان كل عيد يضحي بكبشين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل وهو قادر عليه. ومعروف أن عندهم في الجزيرة كان الإبل موجودة، يعني فلا يعسر عن نفسه أن يحصل على جمل مثلا ليضحي به، لكن مع ذلك كان يضحي بالكبش. وأما في الحج فكان يهدي الإبل، فكان ينحر الإبل، ولذلك نحر 63 بدنا بيده الشريفة، والباقي أعطاها لعلي أن يتمها، وهي حوالي 99 بدنا. ففي الحج كان يذبح الإبل، وفي العيد يكون في المدينة يذبح الكباش. فقال الإمام مالك الأفضل في العيد الكباش، وأما الحاج فالأفضل له الإبل إذا استطاع، وإذا لم يستطع البقر، وإذا لم يستطع الغنم. وفي العيد العكس، الغنم هي الأفضل، فإن لم يستطع فالبقر، فإن لم يستطع الإبل. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب إلى الصواب، أن يضحي الإنسان بالكبش إذا استطاع، فإذا لم يستطع أو أراد أن يضحي بالإبل والبقر جاز له ذلك. فيما يخص السن المعتبرة في الشرع، يعني هل كل كبش يجوز تذبحه وكل جمل؟ لا، لابد أن يكون وصل سن معين، إذا كان أقل من ذاك السن لا يجوز تضحيته به، لابد أن يصل ذلك السن. اتفق العلماء على أن الإبل يعني الجمال والبقر والمعز لابد أن يكون ثنيا، لابد يكون ثني، أقل من ثني ما يجوش فيه. والثني من الإبل هو الثني من المعز هو ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية، وبعضهم يقول أتم سنتين، يعني المعيز إذا ذبحت المعيز لازم يكون كمل العام ودخل في العام الثاني، أقل من عام لا يجزئ. وأما في البقر هو ما أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة، يعني ليذبح بقر لازم تكون وصلت عامين كملتهم ودخلت في العام الثالث، أقل من سنتين لا تجزئ. وليذبح الجمال لابد يكون الجمل بلغ 5 سنين ودخل في العام السادس، أقل من 5 سنوات لا يجزئ. هذا فيما يخص المعيز يعني والبقر والإبل، لابد يكون ثاني، والثاني هو ما ذكرته لكم من سني. أما الكباش يعني فالأفضل يكون ثاني، هذا الأفضل، لكن يجوز أن تضحي بالجذع يعني أقل من الثاني. والجذع في الكباش وفي الغنم بعض العلماء يقول وصل سنة، وبعضهم يقول 6 أشهر، وبعضهم يقول 7 أشهر، وبعضهم يقول 10 أشهر، والقول الأقرب أنه ما عاش أكثر أشهر السنة، يعني يكون فس شهر من 7 أشهر وروح، من 7 أشهر 8 أشهر كله يجزئ، يعني ما يكونش تحت 6 أشهر فقط، والأفضل يكون فوق 6 أشهر، يعني بشهر ولا 7 أشهر، هذا يعني احتياطا. فالجذع هو ما كان أكثر من 6 أشهر، واللي يقولوا عليه عاش أكثر. وفي الحقيقة هذا الجذع من يعرفه هم أهل الماشية، هو يقدر يقول لك هذا جذع ولا مش جذع، لأنه عنده علاقة يعني بالسنين تاعه بالصوف تاعه، فيقولوا اللي يكون جذع الصوف تاعه يرقد، هذه بعض العلامات يذكرونها، فهم أهل المعرفة. اللي ما يعرفش يسقسي المربي هذا، قال هذا كم عمره، إذا قال لك أو عايش أكثر من 6 شهور أشري إن شاء الله يكون مجزئ عنك الله أعلم، والأولى اللي يقدر يشري ثاني هذا حتى يخرج من الخير. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تعلم هو أن الأضحية لابد أن تكون سليمة من بعض العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. هم اتفقوا أن أفضل أضحية هي اللي ما كان فيها ولا عيب، سليمة من كل العيوب، يعني أضحية كاملة تامة سليمة، هذا الأفضل، لأنك أنت راح تتقرب بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتقرب له بأفضل ما تستطيع. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنت راح تتقرب إلى الله بشيء، فتقرب إلى الله بشيء طيب، لأنك أنت لو كان يعطيه لك حاجة ماشي مليحة ما تحبش تديها، فكيف بالله تبارك وتعالى تقرب له بشيء تعظيما له، وهذا التقرب راح يعود عليك أنت بالنفع، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه لكن يناله التقوى منكم. فكلما عظمت الله وتقربت إلى الله بأفضل ما تستطيع هذا يعود عليك أنت بالنفع وتنتفع، لأن الله غني عنك وعن أضحيتك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأمر هكذا، وإنما بيّن لنا العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، ولهذا لا يجوز لأي أحد أن يحرم على الناس شيئا من عنده. ما عندكش حق تروح لواحد شراكب تقول له هذا ما يجوش خاطر في هذه وفي هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، هذا تعد على الله عز وجل وعلى شرعه وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب قال 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 ما تجوش في الأضحية. ما معناه؟ معناه إذا كانت ما فيهاش هذه العيوب، واحدة من العيوب الأربعة تجوز، لأن نفسهم كان في معرض بياني يبين للناس وش يجوز وما يجوش، ما قال لهمش 5 عيوب ولا 6 عيوب ولا 10، قال لهم 4 من العيوب فقط هذه اللي ما تجوش. فهذه العيوب الأربعة اللي هنذكرها لازم الإنسان يحرص على أن الأضحية تاعه ما يكونش هذه العيوب، لأن إذا كان فيها عيب من هذه العيوب ما توليش أضحية، تولي شات لحم شو راح تاكل لحم وخلاص، يعني ليس لك أجر القرب بها إلى الله تبارك وتعالى بذبحها يوم العيد. قال نفس 4 لا تجوز من الأضاحي، قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي. 4 عيوب، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي. قال الراوي عن البراء، لما البراء بن عازب رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، تلميذ تاعه كسمة قال له أنا أكره أن يكون في السن نقص، يعني يكون ذبح أضحية نحبس النهاية يكونوا مش مكسرين بهم والو عن فيهم حتى. فقال له البراء رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، قال له ما كرهت فدعه، حاجة اللي تكرهها أنت ما تديرهاش، أنت تحب كبش ما فيه حتى نقص في السن ولا حاجة يروح شري كبش اللي ما فيه ولا نقص. قال ولكن لا تحرمه على أحد، يعني إياك تروح تقول للناس هذه ما تجوش دي فيها سن نقص في السن، لأنك حتولي مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 4 وانت تقول له لا ماشي 4 5 زيد لها السن، والآخر يقول لا 6 زيد لها العيب، وتولي هذا التعدي على الله عز وجل وعلى شرعه. فقال له ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. هذه العيوب التي ذكرها النفس هي العوراء البين عورها. العوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها التي ما تشوفش بها، تشوف غير بعين واحدة، هذه العوراء. الأعور هو الذي ذهب أو ذهبت إحدى عينيه، يشوف بعين واحدة. فكل كبش لا شاة ولا بقرة ولا جمل حتى تذبحوا في العين، وكانت عين واحدة ما يشوفش بها، إما بيضة ولا معمية ولا بأي طريقة، هذا لا تجوز أضحية به، هذا ممنوع أضحية به، لا يعتبر أضحية. وإذا تروح تشري كبش شوف عينه مليح، إلا لقيت باللي فيهم عور ما تجتنبه. ومثله أسوأ منه اللي معمي قاع ما يشوفش بزوج عينه، هذا قال العلماء من باب أولى. إذا كان اللي معمي عين واحدة راحت له عين واحدة ما يجوش، فاللي راحت له زوج عينين هذا من باب أولى. فهذا العيب الأول، إنسان كي يشري الأضحية يراقب هذا الأمر جيدا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، نستشرف يعني ندقق النظر فيها حتى يكون. العيب الثاني هو العرجاء البين عرجها. العرجاء هي التي أصابها عرج في إحدى رجليها، بحيث كي تمشي ما تمشيش مشية مستقيمة، تقاها تمشي وتتعوج، تشوف هكذا باين واحد عنده مرض في رجله، يعني رجله فيها شيء ما يمشيش مشية سوية، تلقى يمشي ويتعوج، هذا هو الأعرج، رجل واحدة فيها شيء. فهذا الكبش إذا كان كيمشي تشوفه يمشي ويتعوج فهذا ما تشريهش وما تضحيش به، لأنه لا يصلح للأضحية. ومثله أسوأ منه اللي مقطع رجله ولا مكسر رجله، فهذا من باب أولى لأنه أكثر من العرج. فالإنسان كي يجي يشري يخلي الكبش يمشي ويشوفه، إذا لقاه يمشي مشية سوية هي فبها، وإذا كان يشوفه يمشي ويتعوج هكذاك يعني بين أعرج يجتنب هذا الكبش. العيب الثالث قال المريضة البين مرضها. تروح تشري كبش باين مريض، تشوفه مريض، يعني إما أنه تشوف يعني أثر المرض عليه. ولذلك واحد لي مريض واحد لي صحيح ماشي كيف كيف الجسم تاعهم، تشوف هذا باين كي تشوفه في وجهه في حالته باين مريض، فليكون المرض ظاهر عليه اجتنبها ما تشريهاش. إما أنه ما يأكلش ولا دائما قاعد في الأرض ما يتحركش ولا فيه يعني يظهر آثار تاع المرض، ولا يكون مجراب يعني فيه الجرب من كل جهة ولا كذا، هذا إنسان يجتنبه ما يشريش لأنه مريض لا يصلح أن تتقرب به إلى الله عز وجل. قال والكسير التي لا تنقي. الكسير التي لا تنقي هي الشاة شديدة الهزال، ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة، صار عظم فوق جلد، ولو أنه موش مريض، كاين إنسان رقيق يعني مشيان بصح ماشي مريض، صحيح بصح هو هكذاك جسمه. كذلك هاد الحيوانات الكباش كاين كبش تلقاه مشيان بزاف، يمشي كي كلش بصح عظم فوق جلد، هذا لا يصلح أن تتقرب به إلى الله لشدة هزاله وضعفه، كيف تتقرب به إلى الله؟ فهذه كذا إنسان يجتنبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه العيوب الأربع فلا بد أن تحفظها وتعرفها وتجتنب الأضحية ما يكونش في هذه العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء، قال البين عورها، ما قالش العوراء وسكت، قال زاد نقيد البين عورها يعني الواضح الظاهر. المريضة البين مرضها يعني الواضح الظاهر مرض تاعها. العرجة البين عرجها يعني واضح ظاهر. وش يفهم من هذا؟ أن إذا كان العور يسيرا قليل والمرض قليل والعرج تاعها خفيف بحيث ما تتنبه لهاش إلا إذا دققت النظر بشدة، أما كي تشوف هكذا ما تنتبه لهاش إلا إذا جاء واحد صاحب خبرة ولا تشوفها مليح ولا تأكد باش تبان لك. هذاك المرض الخفيف والعرج الخفيف والعور الخفيف لا يضر وتقدر تضحي بها عادي ويجوز. فالممنوع هو أن يكون المرض ظاهر لكل واحد، سواء كان من أهل خبرة ولا مش من أهل خبرة، كل واحد يشوفها يفيق بلي مريضة، ويكون العرج باين لكل واحد ويكون العور باين لكل واحد. أما إذا لم يكن ظاهر لكل أحد وما تنتبه لاش إلا بالملاحظة الشديدة ولا أهل خبرة، فهذه يجوز تضحية بها، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. ولذلك إنسان لا يتشدد في هذا الأمر أكثر من اللزوم، وإنما يقتصر على ما ورد في السنة المطهرة. هذه العيوب الأربع إذا كانت في الأضحية عيب فيها ولا أكثر واحد ولا أكثر لا تجزئ الأضحية، ما تجوش تصير راح تذبح شاة لحم. الآن عيوب أخرى لم تذكر في هذا الحديث. العيوب التي لم تذكر في هذا الحديث هذه يكره تضحية بها لكن يجوز. فمثلا مثقوبة الأذن ولا مشقوقة الأذن ولا مقطوعة الأذن ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل مثلا، فهذه العيوب لا تؤثر على صحة الأضحية، تقدر تضحي بها. بصح الأفضل تجيب واحدة وذنها سليمين، القرون تاعها كاملين ماشي مكسرين، زعكتها كاملة نقية ما فيها حتى عيب، هذه الأفضل. لكن إذا أنت مثلا لقيت غير واحدة مقطعين شوية وذنها ولا مثقوبين ولا قرن تاعها مكسر، يجوز ضحي بها ما فيش حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش في هذه العيوب الأربعة. جاء حديث آخر في النهي عن تضحية بأعضب الأذن مكسور الأذن يعني وأعضب مقطوع الأذن ومكسور القرن واللي في أذنه ثقب وفي أذنه شق، لكن هذه الحديث يعني لا تصح من جهة سندها، فيها ضعف. ولذلك العلماء قالوا الحديث الصحيح هو هذا حديث البراء، أربع لا تجوز، والأحاديث الأخرى فيها ضعف حملوا على الكراهة فقط، لأن لو كانت ما تجوش كان يذكرها النفس مع الأربعة هذه، لما ما ذكرهاش عرفنا أنها تجزئ في الأضحية، لكن الأفضل أنها ما تكونش فيها. وإذا كان إنسان كيروح يشري أضحية يشوف أذنها، يختار لي أذنها سليمين ما فيها موال، يشوف القرون تاعها يكونوا سليمين، يراقبها مليح. إذا لقى واحدة مقطعة شوية أذنها لا مشقوقة لا مثقوبة، والأولى ما يكونش القطع أكثر من النصف احتياطا يعني، يشريها. أما إذا قلت تلقى فيها شيء من هذا قطع ولا ثقب ولا كذا، يجوز تضحية بها، والله تعالى أعلى وأعلم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مكسورة القرن، قال لا يضرك، يعني لا يؤثر، مكسورة القرن لا يؤثر. والمالكية عنه قول مشهور أن اللي تكون كسر القرن ويكون الدم يسيل يقول لك ما يجوش، وإذا كان الدم ما يسيلش يقولوا يجوز. هما علاش قالوا هذا الأمر؟ قالوا لي نكون مكسر والدم يسيل ماشي من أجل القرن، جعلوها مريضة بينوا مرضها، عاودوا لحقوها بالعيب السابق اللي هو المرض. قالوا هذه اللي مكسر القرن والدم ينزف، قالوا هذه تعتبر مريضة ما نضحيوش بها. واضح يعني، هذا هو السبب. أما إذا كان الدم يسيل شوية إذا ما فيش حرج يجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بقيتها كذلك الكبش الموجوع المخصي، هذا كان المربين هادو شي يديروا كبش يضربوا له الخصيتين تاعو باش يولي يعني يبقى يسمان وكذا، الموجوع اللي يسموه بالعامية الجيزات. هذا بعض الناس يقول لك ما يجوز، بعضهم يقول لك يجوز، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، لكن القول الصحيح أنه يجوز. لماذا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في العيوب الأربع، هذا أول شيء، ما قالش في العيوب الأربع اللي يكون مخصي لا يجوز ولا موجوع. الأمر الثاني الذي يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالدليل أو بالنقل الصحيح أنه ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين، هو ضحى شراك باش مخصيين. ولذلك ذهب بعض العلماء قالوا أن أفضل الكبش الذي يضحى به هو الكبش المخصي، بعضهم يقول هذا، قال لأن النبي ضحى به ولا يختار إلا الأفضل، قالوا لأن الكبش المخصي يكون اللحم تاعه أكثر وأطيب وأقوى يتقرب بها، فهذا العيب لا يؤثر، فالكبش المخصي يجوز تضحية به. قديما كان قبل ما ينتشر العلم كما رأوا الآن والحمد لله، كانوا اللي يبيعوا هذا الكبش مساكن كبش مخصي يبيعوا رخيص، يحسبوا ما يجوش، ذوق بصحهم تعلموا خلاص، هذو اللي يبيعوا الكبش يعرب لي الكبش المخصي ويجيب له في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين ويرفع لك في الثامن، ذوك الحمد لله تعلموا، هذا من فضل الله على الناس. كذلك فيما يخص العدد، الكبش هذا كي يضحي به على من يجوز؟ يجوز على أهل بيت واحد، كل بيت بيت واحد يأكلوا كيف كيف، عندهم رب البيت يتصرف فيهم، هذا كبش واحد يكفيهم، تجزئ الشاة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا 100 نفس، ولو كانوا يكونوا 100 وعندهم واحد ويتصرف فيهم يأكلوا كاع كيف كيف ويصرفوا كاع كيف كيف، هذا يعتبرون بيت واحد كبش واحد يكفيهم. أما وما يجوز يشتركوا زوج عائلات منفصلين في كبش، كان بعضهم زوج خاوة مثلا، واحد ساكن وحده واحد ساكن وحده، يقولك ما عندنا شي وكن تشاركوا نشرو كبش، الاشتراك في الكبش الواحد لا يجوز، وإنما تلم باب مساعدة أخيك وهيكون على اسم واحد والآخر يعاونه فقط، وإنما باش يشتركوا في الأجر في اثنين هذا لا يصح. أما البقر نطلب من خاوتنا أن يسمعوا بارك الله فيهم، هذا الدرس رانا نديرو فيه باش يسمعوه الناس، هذا الدرس ماش نديرو لي أنا، إنما نديرو الناس باش يسمعوا. كي يجي واحد للمسجد يبقى يتكلم ويهدر ويشوش، ما الفائدة من ذلك؟ فالإنسان يتعلم كي يدخل المسجد يسكت يسمع، حتى وإن ما كاش درس يقعد يقرأ قرآن ويسكت. لهذا الكلام في المسجد لازم نحيوه، نحاول نربي أنفسنا ما نتكلموش في المسجد إلا الحاجة واحد يحتاجها. مش الكلام هذا من أجل الكلام، ولفنا بلي نتكلموا في الشارع في البيوت في كل مكان نتكلموا حتى في المسجد ونشوشوا، فهذه الطبيعة هذه لازمنا ننحوها، نجاهدوا أنفسنا باش ننحوها، كلنا لازمنا نجاهدوا أنفسنا على هذا الأمر، وهذا من تعظيم مساجد الله تبارك وتعالى. قلت أما البقر فيجوز بقر والإبل الاشتراك في سبعة، يعني سبعة عائلات منفصلة يقدروا يشتركوا يشروا بقرة واحدة ويذبحوها ويعتبروا كا ضحوا وكا عندهم الأجر فيها. وكذلك الجمال يشتركوا فيهم سبعة، وفي بعض الأحاديث أنهم يشتركوا فيهم حتى عشرة، الجمال عشرة عائلة، فليذبحوا البقرة هنا عندنا سبعة يشتركوا ويشروا بقرة تكون فايتة السنة حسنتين ويضحيوا بها يعتبروا كلهم ضحوا، وهذا كذلك من تيسير الله عز وجل على عباده. أفضل وأحسن كبش الضحي به إذا قدرت هو الكبش اللي يكون يشبه للكبش تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قالت عائشة رضي الله كبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد، يعني هو كبش اللون تاعه أبيض وفي عينيه ضاير اللون الأسود وفي فمه هنا شوية اللون الأسود وفي يديه من تحت اللون الأسود وين يبرك من تحت شوية اللون الأسود، هذا أفضل أنواع وهو أجمل الأنواع. يعني كي تشوف كبش بهالطريقة يسموه بالعامية كيفاش يسموه بالعامية؟ السني، ماشي العامية السني، احنا سميناه سني، السوردي، هذا السوردي نعم يسموه السوردي بالعامية، هذا كبش أحسن لأنه إذا كي تروح انت الكبش تشوفه تحس يعني تحب تشوفه جميل، وهذا أفضل ما يتقرأ إذا قدرت عليه، وإذا ما قدرت غيره. كذلك الأفضل في الكباش أن يكون عنده قرون، هذا أفضل من اللي ما عندوش قرون، اللي ما عندوش قرون يجوز كذلك، لكن الأفضل اللي يكون عنده قرنين، لأن النبي مضحى بكبش أقرن. كذلك الكبش الأبيض، ما نقولوش أبيض خاص، يعني العفراء هذا كشغل مايل اللون تاعو شوية القهوية هكذا، ماشي بيض صافي صافي، يعني بيض مايل البني هذا يسموه العفراء، هذا أحب إلى الله من الكبش الأسود، بل جاء في الحديث دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، يعني اللي يذبح زوج كبش كحولة قاع واحد يذبح كبش بيض هذا البيض أفضل، فاللون ثاني له قيمة، يعني الشرع اعتبره، وإن كان كله يجوز لكن إذا لقيت كبش كحال وكبش بيض شري البيض هذا أفضل. إنسان ما دام دراهمه عنده والكبش أمامه فيختار الأفضل اللي يقدر عليه. كذلك الإنسان كي يكون يروح باش يشري كبش لا يبخل على الله، بل لا يبخل على نفسه، لأن هذه قربة تتقرب بها إلى الله، ولازم أول حاجة تستحضرها أنك مطيع لله عز وجل تريد أن تزداد قربا من الله، وتعرف أن هذا المال الله هو الذي رزقك هذا المال دون حول منك ولا قوة، وربما كثير من الناس ليس لهم هذا المال الذي رزقك الله إياه، فمن تمام شكرك لله وحمدك لله أن تنفق هذا المال فيما يحب الله ويرضى، لا تكون بخيلا، بل شوف المال اللي عندك اللي راح تخصه لهذه الأضحية وقادر تشري اشري أفضل ما تستطيع به، مش تروح تلقى كبش مثلا تاع 5 ملايين وتلقى كبش تاع 3 ملايين صغير، ويجوز يعني من فايت شوبس أقل حجم من الآخر، وانت قادر تشري تاع 5 ملايين تقول بزاف 5 ملايين أنا شريت 3 ملايين يكفيني، هذا خطأ. لماذا تفعل هذا؟ بل أنفق أكثر ما تستطيع لوجه الله، واعلم أن هذا الإنفاق راح يعود عليك أنت بالنفع يوم القيامة تلقاه، والله يبارك لك في مالك. فالإنسان يتعامل مع الله ولا يبخل على ربه سبحانه عز وجل. الله عز وجل يقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. يعني اعلم أن الله غني عنك وعن كباشك وعن أموالك، وإنما الله أرشدك لشراء الكبش وذبحه والتقرب إلى الله وأمرك بالإنفاق، يريد أن الخير يرجع إليك أن تنتفع. فالله يريد من أمرنا بهذه العبادة أن ننتفع نحن، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. الأمر الأخير نذكر به: لي راح يضحي وعرف نفسه أنه يقدر يشري الكبش، ما يأخذش من شعر تاعو من أظفار تاعو حتى نهار يضحي، لأن اليوم أول ذي الحجة. والنبي قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي. فلما حلقش البارح وما نحش طفارته البارح ما يزيدش ينحي، يصبر حتى نهار يذبح الكبش تاعو ثم يضحي. وهذا الحكم خاص بالأضحية باسمه، ماشي مثلا اللي راح يذبح بالموس، لأن بعض الناس يشري كبش بصح ما يعرفش يذبح، يجيب واحد يذبح له، هذاك اللي يجيب يذبح له لا دخل له فيه، وإنما هو صاحب الأضحية هو اللي ما ينحش الشعر تاعو الأظافر تاعو حتى يضحي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.